بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في آخر حصة الحديث عن النواسخ وعن القسم الأول منها، وهو كان وأخواتها. وسبق أن كان وأخواتها 13 فعلا، عملها ترفع الاسم وتصيب الخبر، فهي القسم الأول من النواسخ. ننتقل إلى القسم الثاني من النواسخ، وهو إن وأخواتها. قال المصنف: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليث وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. إذن هذا هو القسم الثاني من النواسخ التي سماها المصنف العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. إن وأخواتها كلها حروف، وعددها 6 أحرف، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. فهذه 6 أحرف، وعملها عكس عمل كان. كان سبق أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه بعكسها، تنصب الاسم وترفع الخبر. جمع ابن مالك إن وأخواتها في بيت، وذكر عملها بقوله: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، أي إن وأخواتها 6 وعملها عكس عمل كان، فهي تنصب الاسم وترفع الخبر. أمثلتها: إن كقوله تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام. إن يقال في إعرابها حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر، لأن هذه الأدوات تدخل على المبتدأ والخبر فتغير حكمه، تنصب الأول فيسمى اسمها، ترفع الثانية فيسمى خبرها. إن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. إن الله اسم الجلالة، اسمها منصوب بها، عزيز خبرها مرفوع بها. كذلك أن كقوله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. أن حرف توكيد ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. الساعة اسمها منصوب بها، وآتية خبرها مرفوع بها. كذلك كأن، كأن كقوله تعالى: كأنه هو. كأن يقال فيها حرف شبيه ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر من أخوات إن. الضمير لها كأنه ضمير متصل بن في محل نصب، هو اسمها، وهو خبرها، ضمير منفصل مبني في محل رفع خبرها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا. كأنهم، كأن حرف تشبيه ونصب من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. كأنهم هم ضمير متصل بني في محل نصب اسمها، والجملة لم يلبثوا بعدها في محل رفعين خبرها، في محل رفعين خبرها. إن وأن ولكن، لكن، لكن المشددة النون من أخوات إن، يقال فيها حرف استدراك ونصب من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. مثل: ولكن الله سلم. ولكن، لكن حرف استدراك ونصب، تنصب الاسم وترفع الخبر. الله اسم الجلالة اسمها منصوب بها، وسلم فعل ماض فيه ضمير هو الفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن. لكن إن وأن ولكن وكأن وليت. ليت كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم. يا ليتني، يا حرف نداء، ليت حرف تمنين، ليتني الحرف تمنين ونصبين من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل بني في محل نصبين اسم ليت. كنت معهم، كنت كان فعل ماضي ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. كنت معهم، مع ظرف وهو مضاف، هم مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف خبر كان. وجملة كان مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر إن، وهكذا ما جاء مثل هذا. ليت كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت حرف تمنين ونصبين، والتمني كما سيأتي في المعنى يكون في المستحيل، ويكون في ما في حصوله عسر، يكون في الأمر العسير، ويكون في المستحيل. فالشاعر هنا يتمنى المستحيل، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا يتمنى مستحيلا. فالتمني يقع في المستحيل ويقع في العسير، يقع في العسير فتقول ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا. إذن ليت الشباب، الشباب اسمها منصوب بها، ويعود الجملة الفعلية في محل رفع خبرها. لعل، لعل حرف ترجين، فتقول لعل الحبيب قادم، لعل الحبيب قادم. لعل حرف ترجين ونصبين من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، والحبيب اسمها منصوب بها، وقادم خبرها مرفوع بها. لعلي أبلغ، لعل حرف ترجين ونصبين، والياء لعلي ضمير متصل بني في محل نصبين اسمها، وأبلغ فعل مضارع في ضمير هو الفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. فهذه هي إن وأخواتها وبعض أمثلتها، فعملها كما سمعنا ترفع أو تنصب، فعملها كما رأينا تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت، وهي ستة أحرف. هذه الأحرف الستة عملها على الإطلاق تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا جاءت كهذه الأمثلة التي مثلنا بها مشددة واضحة. لكن قد يطرأ على بعضها بعض الأحوال، أما إن وأن فيقع أن تأتي مخففة من الثقيلة، فتأتي مخففة من الثقيلة. أما أن بفتح الهمزة فتكون مخففة من الثقيلة إذا وقعت بعد علم أو ما هو كالعلم، كقوله تعالى علم أن سيكون، علم أن سيكون، وقعت بعد العلم فهي مخففة من الثقيلة، والتقدير علم أنه سيكون، فنقول في إعرابها أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير مستتير محذوف، سيكون سين حرف تنفيس، ويكون فعل مضارع، مضارع كان إلى آخره، والجملة في محل رفعين خبر أن المخففة من الثقيلة. وبعد ما هو كالعلم كقوله تعالى حسبوا ألا تكون فتنة الحسبة، إذن فأن مخففة من الثقيل في الغالب تقع بعد العلم أو ما هو كالعلم. وإن المخففة من الثقيلة يحذف أيضا اسمها، وتأتي بعدها الجملة اسمية في محل رفع خبر إن المخففة. ويأتي أحيانا إذا اشتبه أمرها خبرها مقترنا باللام، يأتي خبرها مقترنا باللام، لام التوكيد التي هي لام الابتداء. ثم يأتي أحيانا يطرأ على هذه الأدوات وهي إن وأخواتها أن تتصل بها ما النافية فتكفها عن العمل. تأتي أحيانا ما فتتصل بإن وأخواتها وتكفها عن العمل. العمل كما سبق تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن تتصل بها ما غير الموصولية فتكفها عن العمل. وتتصل بالثلاثة الأولى كثيرا وبالثلاثة الأخيرة قليلا. تتصل بالثلاثة الأولى إن وأن وكأن كثيرا، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. إنما إن حرف توكيد ونصبين، تنصب الاسم وترفع الخبر، اتصلت بها ما فكفتها عن العمل فأصبحت مركبة من إن وما، فتعرب حينئذ إنما أداة حصر. إنما أداة حصر، المؤمنون مبتدأ وإخوة خبر، فالجملة بعدها مبتدأ وخبر، وإن كفت عن العمل بما، كفتها عن العمل، منعتها من العمل. كذلك أنما، أنما إلهكم إله واحد. أنما أن حرف توكيد ونصبين تنصب الاسم وترفع الخبر، وما كافة لها عن العمل فأصبحت أنما أداة حصر. إلهكم إله مبتدا وهو مضاف الكاف مضاف إليه، ميم دالة على جماعة الذكور، إله واحد إله خبر، واحد النات، جملة الاسمية من مبتدأ وخبر. كأنما، كأنما يساقون إلى الموت، كأن حرف تشبيه ونصبين من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن اتصلت بها ما فكفتها عن العمل فلا تنصب المبتدأ ولا ترفع الخبر. بل كأنما حرف تشبيه وتوكيد فقط تفيد التشبيه، وما كافة له عن العمل. تتصل ما بهذه الثلاثة كثيرا فتكفها عن العمل، وتتصل قليلا بالثلاثة الباقية كقول الشاعر ألا ليت ما هذا الحمام لنا ونصفه فقدي. ألا ليت ما، ليت حرف تمنين ونصبين من أخوات إن، اتصلت بها ما فكفتها عن العمل في الغالب. وقد تعمل كما في هذا البيت روي أيضا أنها عاملة مع ما، ولكن اتصال ما بهذه الثلاثة الأخيرة قليل. قلنا اتصال ما بها تكفها عن العمل ما غير الموصولية، أما إذا كانت ما اسم موصول فهي اسمها، كقوله تعالى إنما توعدون لآت. إنما، إن حرف توكيد ونصبين، وما اسم موصول مبني في محل نصبين اسمها. إن الذي توعدون، توعدون صلة ما، ولآت لام، لام المزحلقة لام التوكيد دخلت على الخبر، آت هو الخبر، لآت خبر إن، مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. كذلك قوله تعالى إن ما جئتم به السحر، أي إن الذي جئتم به السحر. فما اسم موصول مبني في محل نصبين اسمها، وجئتم هذا صلة ما، والسحر خبر إن. إذن فما المرادة هنا هي ما الكافة عن العمل غير الموصولية، أما الموصولية فهي اسمها. بقي قول المصنف ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، ولت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. فكلام المصنف هنا واضح، ذكر فيه معاني إن وأخواتها. ذكر لي إن وأن أنهما للتوكيد، فإن حرف يفيد التوكيد هذا معناه، وكذلك أن في الجملة التي دخلت عليها إن وأن أكدت بإن وأن، فهما يفيدان التوكيد. وحرف لكن يفيد الاستدراك، يفيد الاستدراك. لكن تستعمل مشددة فتكون من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. تستعمل مخففة لكن فتأتي للعطف يعطف بها، تكون حرف عطفين. ومع الاستدراك دائما، تكون حرف استدراك دائما مع الاستدراك، سواء كانت من أخوات إن أو حرف عطفين أو غيرها. لكن وكأن، كأن تأتي للتشبيه، حرف تشبيه. هل هي مركبة أو كلمة مستقلة؟ في ذلك وجهان. مركبة من كاف التشبيه مع أن مفتوحة الهمزة، أو هي كلمة مستقلة كلها حرف تشبيه كأن. ليت حرف تمنين، سبقت الإشارة أن التمني يكون في المستحيل ويكون في ما هو عسير الحصول. لعل تفيد الترجي، هي للترجي والإشفاق. هذا هو ما ذكره المصنف هنا، وهو قوله وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائمون، وليت عمرا شاخصون، وما أشبه ذلك. ثم قال ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. الترجي والتوقع والإشفاق. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.